يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم أنه من عمل منكم سوءاً

ولا آباؤكم

سريع